الحمد لله الأحدي الذات العلي الصفات الجلي الآيات رافع السماوات ومحيي الأموات سبحانه وتعالى جل في علاه ثبت الأرض بالأكواد الراسيات وأحياها بعد مواتها بالسحب الغاطرات سبحانه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا مثيل ولا ند ولا ولد ولا صاحبة ولا منازع له كتب الذنب على أبينا آدم ثم علمه فتاه ونجى نوحا بالسفينة وكانت من العجب العجاب ونجى الخليل إبراهيم من نار شديدة الالتهاب وسمع صوت أيوب مستغيثا فجاءه الجواب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ارسله الله عز وجل الى جزيره العرب وعود الهدى قد زوى فسقاه ماء المجاهده حتى ارتوى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ورضي الله عن صديق الأمة أبي بكر إن ركن أو سوى وعلى الفاروق عمر الذي عجل وما التوى وعلى عثمان الذي صبر في المحنة وما غوى وعلى بقية الصحابة الأخيار الذين قدموا الحق على الهوى يا كنت قد تعرضت لمطلع هذه الآية في لقاء في هذا المكان المبارك، وبينت أن آية الكرسي نزلت في المدينة المنورة ليلا، وأنها لما نزلت فرت الشياطين يضرب بعضهم بعضا كما نقل أهل التفسير، وأن آية الكرسي آية اشتملت على أصول الصفات الإلهية كما نقل شيخنا الإمام ابن القيم في كتابه الفوائد، قال وآية الكرسي اشتملت على أصول الصفات مثل الحياة لله والعلم وطلاقة القدرة، أصول الصفات. آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، لقول النبي في الصحيحين من حديث أنس: أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ لأبي رضي الله عنه قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب النبي على صدره وقال ليهنأك العلم أبي المنذر. أعظم آية في كتاب الله، وتعرضت بفضل الله جل وعلا لكلام تثنى عليه الخلاصة لشيخ الإسلام: هل في القرآن فاضل ومفضول؟ تعرضت لهذه الجزئية أن القرآن كله فاضل، ولكن هناك آيات فضلت على آيات، والسر في تفضيل بعض الآيات أنها تتكلم عن الله جل وعلا، وهناك صور فضلت على صور. القرآن فاضل، بس آية كآية الكرسي كما ذكر السيوطي اشتملت على 18 اسما من اسماء الله ما بين مضمر وظاهر، وسأبين هذا الكلام عقيدة أهل السنة في التعامل مع لفظة الجلال. آية كآية الكرسي اشتملت على أصول الصفات، اشتملت على 18 اسما ما بين مضمر وظاهر لله جل وعلا. هل تتساوى بآية كآية الدين التي تتكلم عن العلاقة المالية بين الناس بعضهم بعضا؟ قال شيخ الإسلام: بل آية الكرسي أفضل، ونص على ذلك النبي. هل صورة كصورة الإخلاص تتكلم عن رب العزة جل وعلا، وتتكلم عن صفات الرحمن، اجعلها كسورة المدد التي تتكلم عن مصير كافر لما يقول الله قل هو الله احد؟ الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يتكلم عن نفسه مع ذاته في سورة الاخلاص، وتأتي آية كآية المدد سورة كصورة المثل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. الصورة تتكلم عن مصير كافر وأن مصيره إلى النار. قال شيخ الإسلام: أجعل آية تتكلم عن رب العزة كآية، كصورة تتكلم عن رب العزة كصورة تتكلم عن مصير كافر، كما فضلت آية الكرسي على آية الدين لأنها تتكلم عن الله. فضلت سورة الإخلاص على سورة المثل لأنها تتكلم عن الله. لذا ثبت في صحيح مسلم من رواية ابن مسعود أن النبي قال للصحابة: احتجدوا حتى أقرأ عليكم ثلث القرآن. فتجمع الصحابة فقال النبي: قل هو الله أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. لماذا هذا التفضيل لسورة الإخلاص بالذات؟ لماذا هذه التكرمة لسورة الإخلاص بالذات؟ لأنها تتكلم عن رب العزة. فعندما نتكلم عن آية كآية الكرسي ونقف معها طويلا، هذه الآية التي عظمها رسول الله تكلمت عن مطلعها، تكلمت عن مطلع آية الكرسي، قلت أنها بدأت بلفظة جلالة الله، وقلت أن هذه البداية وردت في القرآن في 33 آية، 33 آية فقط في جل القرآن هي التي بدأت بلفظة جلالة الله. وقفت مع لفظة الجلالة وبينت أن الشافعية عرف الله بورقة التوت، وبينت أن أبا حنيفة عرف الله بالسفينة، وبينت أن الإمام مالك عرف الله باختلاف الأصوات بين أخين شقيقين، وبينت أن الإمام أحمد بن حنبل عرف الله بالبيضة. والله لما يقول في مطلع آية الكرسي الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو الحي، بين لك أن كل هذا تمهيد، تمهيد لإرساء العقيدة كما تبين. الله يقول لك في مطلع الآية لا إله إلا الله بالنفي والإثبات. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله والنفي المطلق ليس بتوحيد، لما تقعد تقول لا إله لا إله تنف مش توحيد، والإثبات المطلق ليس بتوحيد، إلا الله إلا الله ليس بتوحيد. ثم قال رضي الله عنه ابن القيم قال والتوحيد يقوم على النفي والإثبات، لا إله إلا الله نفيت الآلهة الباطل المزعومة، ثم أثبت الألوهية الحق لله، الله لا إله إلا هو. كل ذلك أرسال لمبدأ العقيدة اللي داخل عليه الآية. لذا قالت ابن القيم في كتابه الماتع طريق الهجرتين واستخدام لفظة الجلالة بالذكر المفرد ليس بجاهل، وأفرد فصلا كاملا في كتابه المافع طريق الهجرتين حيذكر ربنا يعجب الله الله الله, الله. هذا ليس علي عقيدة أهل السنة، لا انت عايز ايه وانت عمال تقول الله الله الله الله الله، عايز ايه من ربنا؟ قال شيخ الاسلام ابن تيميه في باب الذكر والذكر بالجمل المركبه كان عليه النبي، منهج النبي اللي احنا عايزين نمشي عليه، ان انت تقول سبحان الله. طب ليه؟ لان انا كده بنزه ربنا، سبحان الله ده تنزيه لله، الحمد لله كل دي جمل مركبة. طب لما اقول الحمد لله انا بعلم الشكر لربنا، انا بحمد ربنا، لا اله الا الله بعد التوحيد لله، بل في الالهه الباطله وذكر ربنا، بل في الالهيه الحق لله، الله اكبر وربك فكبر. ولكن لما يقول الله الله الله قال شيخ الاسلام فهذه ليس واقعه في الطلب، مالكش طلب، مالكش اي امر، عايز ايه من ربنا؟ يا اللي انت بتقول الله لكن عايز احمده، يبقى اتفضل قول الحمد لله. انا عايز اشكره، اتفضل قول الحمد لله. انا عايز انزه ربنا، سبحان الله. اما تدرج الكلمه الله فقط ليس عليه مبدا للسنه والجماعه، بل نقل الامام ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين قال وانا امثل ما قاله الشيخ، قال والذكر بلفظه جلاله مفردا من الهوس والجنون لا يجوز. قل الله اكبر، كبر ربك، عظم ربك، احمد ربك، اشكر ربك، الجمل الحجاب، لان هو ده منهج النبي. لذا الشاعر يقول: من كان يرغب في النجاة فما له الا اتباع المصطفى فيما اتى، ذاك السبيل المستقيم وغيره سبل الغواية والضلالة والردى. المطلوب فاتبع كتاب الله، فاتبع كتاب الله والسنن التي صحت، فذاك إذا اتبعت هو الهدى. ودع السؤال، ودع السؤال بكم وكيف، فإنه باب يجر ذوي البصيرة للعمى. الدين ما قال النبي وصحبه والتابعون ومن منابجهم قفا. الدين ما قال النبي، النبي لما كان يذكر ربنا هل ثبت عنه ان هو قاعد الله الله الله الله؟ لا، لم يثبت عن النبي. انا متبع لرسول الله لابد ان اتقفى اصلا النبي. النبي كان بيذكر ربنا بالجمل المركبه: الحمد لله، الله اكبر، لا اله الا الله، سبحان الله. افعل ما فعله النبي، الله لا اله الا هو. اسمع رسائل العقيدة الحي القيوم. حي القيوم، فريق من العلماء قال أن الحي القيوم هذا هو اسم الله الأعظم، وفريق آخر من العلماء، الفريق الأول وعلى رأسهم أبي أمامة راوي حديث رواه الحاكم بسند حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي أمامة: يا أبا أمامة، اسم الله الأعظم في ثلاث صور. ده كلام مجمل. النبي بيقول لأبي أمامة: اسم الله الأعظم في ثلاث صور، في صورة البقرة، وفي صورة آل عمران، وفي صورة طه. قال أبو أمامة: فتتبعت سورة البقرة فوقفت عند قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وتتبعت سورة آل عمران فوقفت عند قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وتتبعت سورة طه فوقفت عند قوله: وعنت الوجوه للحي القيوم. الإمام السيوطي عن آية الكرسي قال: جعلوها في مقدمة الدعاء. عايز تدعي ربنا؟ قدم دعاءك بآية الكرسي. فلما قيل للسيوطي ذلك قال: لاشتمالها على اسم الله الأعظم فقد حوت أقوال أهل العلم. لما تراجع في مشكل الآثار ترى أن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم الإمام الطحاوي يقول لك إن الاسم الأعظم، اسم الله الأعظم، لفظة الجلالة الله، لفظة الجلالة دنيا بها آية الكرسي والحي القيوم موجودة في آية الكرسي. خلاصة الكلام أنها اشتملت على اسم الله الأعظم، ولكن ما معنى أن يقول الله الحي القيوم؟ الحي أي أن حياته قائمة بذاتها، أما حياتك أنت وحياتي أنا فمقيدة. حياة الله مطلقة مطلقة، أما حياتي أنا فمقيدة، حياتك أنت مقيدة. لك عمر 50 60 70 سنة وحياتك بيد الحي ومماتك بيد الحي جل وعلا. لماذا؟ لأنه الحي القيوم، القيوم القائم بذاته، لا يحتاج إلى وتحتاج أنت إليه ويحتاج هذا إلى ذلك. أما الله جل وعلا فهو حي قيوم، حياته مطلقة، حياته مطلقة، حياتي مقيدة، حياة الله ليست قائمة عبر أحد أو على أحد، إنما جل وعلا قائم بذاته. أما حياتي أنا قائمة على غيري، أحتاج في حياتي إلى غيري. أما الله جل وعلا الحي القيوم، قال العلماء أعطى الحياة لأعظم المخلوقات كما أعطى الحياة لأدق المخلوقات. وحياة الله تحتاج إلى تأمل. لما قال العلماء، وهذا ما تعرض لبعض الصلاة، يقولون أن هذه الرأس بما فيها 24 مليار شعيرة دموية. حبايب من بعض الصلاة 24 مليار حبايب ديك مركز العين اشتغل ازاي؟ مركز السمع اشتغل ازاي؟ لما شوف في احدى الولايات في امريكا وقالوا لو اردنا ان نفعل كمبيوتر بقدر حجم الرأس ان يحمل معلومات كما في الرأس وشرايين وشعيرات كما في الرأس، قالوا نحتاج الى 6 بنايات ناطحات في السحاب عشان بس يعملوا تكبير لهذه الرأس. فقط 6 بنايات مليئة بالأجهزة الدقيقة، سأبين لك ذلك إن شاء الله. الحي القيوم، اعطى النملة، اعطى البعوضة، البعوضة اللي بتطير دي بعوضة، مين اللي كان حياة؟ الله سبحان الله. الحي اعطى بعوضة وزنها لا يتجاوز جرام ونصف، لها 3 قلوب، اللي ليها 1000 واحد. البعوضة راجع على موقع الهيئة العالمية للإنتاج العلمي، البعوضة طلت لها 3 قلوب، القلب لعمل الجناح الأيمن، شغل بس الجناح الأيمن، وقلب للجناح الأيسر، وقلب يضخ الدم في الشرايين، لها 100 عين. كلام غريب، البعوضة الواحد جرام ونصف دي ازاي الحياة ربنا؟ ازاي اداها 100 عين؟ راجع هذا الكلام. قالوا ان البعوضة لها خرطوم، الخرطوم اللي على البعوضة بصراحة دي مش دفاع، عليه 6 أجهزة. لو حبينا ننزل الخرطوم بتاع البعوضة الأجهزة لها ونعملها على الواقع، 1 جهاز تخدير، قبل ما تسحب الدم مني بتخدر المكان، تخدره جهاز تخدير. مين اللي اداها ده؟ الله. 2 جهاز تحليل، ازاي يا شيخ؟ خدره وخدت الدم، الدم ده يمشي معاها ولا ما يمشيش؟ بتحلله يمشي معاها، بتضطر تدخله على الجهاز رقم 3. كلنا على خرطوم البعوضة، تديها جهاز تمييع، دم الإنسان ثقيل مش رقراق، على خرطوم البعوضة جهاز لتمييع الدم حتى يتماشى مع عروقها الدقيقة. ثم بعد ذلك تأخذ جهاز للالتئام، ما تحدثش تهكم. هذه الأجهزة يا مسلمون اللي أعطاها لها ربنا. أنا مش هتكلم عن البعوضة اللي ما بتيجي إشارة جرام ونص، مين اللي مداها 100 عين؟ مين اللي مداها 3 قلوب؟ رطبت البعوضة، رأس البعوضة بتدور حلزونيا. أنا ما أقدرش أشوف اللي خلفي، لكن البعوضة بتلف برأسها حلزونيا هكذا. مين اللي مداها هذا كله؟ ملك الملوك ومدبر الأمن الله. تفسير البعوضة جرام ونص دي أدق المخلوقات. وتعالى شوف كائن زي الحوت الأزرق اللي أثبتت دراسة إن هو من طقم يونس، 150 طفل. ده واقع. مصر كام يا شيخ؟ 150 طفل. مين اللي اداله الحياة؟ الله. ومين اللي ادى البعوضة اللي وزنها تبقى مصر الحياة؟ الله. العلماء لما يجوا يقسموا الحوت 150 طن، 50 طن لحم، 50 طن عظم، 50 طن دهن، يستخرجوا من 50 طن دهن 90 برميل زيت. الحوت الأزرق اللي اداله الحياة الله تقف على فك السفلي هكذا لا تصل إلى فكه العلوي. حوت الأزرق الوجبة الواحدة له إذا بلغ 4 طن. 4 طن اللي ادى الحياة ربنا، واللي ادى البعوضة الحياة ربنا. حسبوا عملوا جهاز قياس لوليد الحوت، قلت الحوت إذا وقعت حطوا مجلس قياس لارتشاف اللبن. أقسم بالله دراسة قامت فوجدوا ان اول نشفة لبن لوليد الحوت لسه مولود 400 كيلو حليب. الحي القيوم اعطى الكائنات الحياة ودبر هذه العوالم. كل هذه تقدمة في عيد الكرسي. الله لا اله إلا هو الحي القيوم. خش على العقيدة بقى، انت يديك ارسال العقيدة. قال لك لا تأخذه سنة ولا نوم. ربنا لا بينام ولا حتى مقدمات النوم عنده. السنة كما هو معلوم هي مقدمات النوم. مقدمات النوم الغدة الرخامية أسفل العنق تفرز مادة اسمها الأدرينالين. الأدرينالين إنسان عايز ينام، المادة بتفرز من الغدة الرخامية تنزل في الدم تبدأ تهدي الجهاز العصبي. بيبدأ إشارات تيجي من المخ تبدأ السنة، يبدأ الإنسان يدخل في عالم النوم. لا ربنا بيقول لك بقى لا تأخذه سنة ولا نوم، ما بينامش. ودي إرسال للعقيدة، دي أول إرسال في الآية. إزاي؟ الله جل وعلا يريد أن يخرج كل الآلهة المزعومة والمعبودة بالباطل من دائرة الألوهية بقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. انزل معايا لسورة الإخلاص. ما معنى كلمة الصلاة؟ قل هو الله واحد، الله الصمد، الله الصمد. عشان هتكتب معايا في آية الكرسي لا تأخذه سنة ولا نوم. هقول لك ليه ما بينامش وما ينفعش ينام، والإنسان ينام امتى؟ واللي بينام ما ينفعش يبقى اله. في اله بينام ويقول على نفسه في القران احصاه الله ونسوه. انا لو نمت يدور حوار بين زوجتي واولادي اصحى مش دريان به. هل الله على كرسي عرشه ينام والعباد تفعل ما تريد وهو نائم؟ هل هذا يا مسلمون ينفع؟ اسمع معي لا تأخذه سنة ولا نوم. بيقول لك عشان أنا صمت أساسا. ربنا بيقول لك أنا صمت من بعد نام. يعني إيه صمت؟ قال قتادة معنى صمت هو السيد الجليل السؤدد الذي يحتاج الخلائق إليه ولا يحتاج هو إلى أحد. كلام كويس. قال مجاهد الصمت الذي لا جرح له ملوش دور. قال شيخ الاسلام الصمد هو الذي لا ياكل الطعام ولا يشرب الماء. ربنا ما بياكلش ولا بيشرب. طيب قال تعالى يطعمه ولا يطعم قرآنه وهو الذي يطعم ولا يطعم يأكلك ما يأكلش يرسل لك الأرزاق ويرسل لك الفواكه ورغم ذلك لا يأكل الطعام ولا يشرب الماء تبديح فيك في إيه؟ في لا تقود سنة ولا نوم أقول لك اسمع معايا آية في سورة المائدة وآية في سورة البقرة وقالت اليهود عزير ابن الله فقالت النصارى المسيح ابن الله ولد ينفع إله ولد ينفع إله اسمع معايا الآية الأولى في سورة المائدة قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام جاب الآية ما المسيح ابن مريم إلا رسول إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة من هم يا رب كانا يأكلان الطعام اركب الآية دي اطلع معايا قصة عزير قال تعالى او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال انا يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه الى ان قال فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى انا عايز اشوف موقع كاف الخطاب فانظر الى طعامك خطاب لمين لعزير وشرابك كاف الخطاب لعزير يبقى عزير كان معاه طعام ايوه وكان معاه شراب ليه لانه كان بياكل الطعام ويشرب الماء وسيدنا عيسى في سوره المائده وامه كان ياكلان الطعام ده قران وربنا بيقول على نفسه في سورة الإخلاص يا الله الصمد وبيقول على نفسه في آية الكرسي لا تأخذه سنة ولا نوم قال شيخ الإسلام ابن تيمية من أكل الطعام وشرب الماء تبول وتبرز والتبول والتبرز من جلائل النفس والله متصف بكل كمال لا يليق بمقام الله أن يتبول أو يتبرز عيسى كان يأكل ويشرب فكان يدخل الخلاء يتبول ويتبرز عزير كان يأكل الطعام فكان يدخل الخلاء يتبول ويتبرز والتبول والتبرز من جلائل النقص والله متصف بكل كمال منزه عن كل نقص ثانيا من أكل الطعام وشرب الماء نام تاني دي نام اي حد ياكل ويشرب لازم ينام هات لي اي كائن بياكل ويشرب في الكائنات الموجوده في الدنيا لازم ياكل ويشرب يبقى لازم ينام والله جل وعلا يبقى عزير كان بينام وعيسى كان بينام لأن ربنا وصفه في المائدة في سورة المائدة كان يأكل الطعام وصف عزير فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى ثانيا من أكل الطعام وشرب الماء نام ومن نام غفل عن أعمال العباد والله يقول عن نفسه لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم ثالثا من أكل الطعام وشرب الماء كان في جسده شهوة ومن كان في جسده شهوة تزوج وأنجب والله نفى التوالد عن نفسه فقال لم يلد ولم يولد ولم يكن له ده تخليص العقيدة هي دي ليس الجزء لذلك الجزء الثاني في الجزء الثاني لشيخنا الإمام ابن القيم وهو يتكلم عن حيل النصارى في كتاب إرادة الرحمن من مصائد الشيطان قال وعرف عباد الصليب عباد المسيح لما سؤال نريد جوابه من موال إذا مات الإله بفعل قوم نماتوا فمن هذا إله ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب من ذلك رطل قد حرام وعن خلت السب والطباق من الإله إذا سوي تحت التراب وقد علام وهل عاد المسيح إلى حياة أم المحيي له رب سوام ويا عجبا لبطل ضم ربا وأعجب من ذلك بطل قد حرام ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك يأكل يشرب ويأتي بلازم ذاك هو التبول والتبرك فيأكل ثم يأكل ويشرب ثم يأتي بلازم ذاك هل هذا إله تعالى الله قائم بذلك في يوم هيصفق الحساب حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ما بينامش مطلع على كل صغيرة وكبيرة من هنا كانت مرتبة الإحسان عندي معتقد إن ربنا ما بينامش عندي يبقى لابد أن تمارس في أعمالك مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فإنه يراك ينصر ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم توبوا إلى الله اللهم لك الحمد منا ولك الشكر فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبادك رقا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين أحبتي في الله الله لا تأخذه سنة ولا نوم ثم قال له ما في السماوات وما في الأرض ما في السماوات هو المالك له يا الله وما في الأرض هو المالك له بعد أن بين أنه لا ينام بيقول لي أنا وبيقول لك أنت وبيقول له كل أحد بيقول له ملكي له ما في السماوات وما في الأرض شوف ملك ربنا تعال معايا سورة الفاتحة قال تعالى مالك يوم الدين يوم القيامة اوعى تتخيل في حد هيرفع صوته لا ان حد لا ليه لان الله مالك يوم الدين انزل سورة آل عمران قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء الآيات في الفاتحة مالك يوم الدين وفي آل عمران مالك الملك أخي الآية في سورة ياسين يوم الدين بس لا ده مالك يوم الدين ومالك الملك في آل عمران وفي سورة ياسين صاحب الملكوت بس لا امتلاك الآية في سورة القمر قال تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك. علماء اللغة يقولون تغيير الاشتقاقات في اللفظة دلالة على سعة الملك. لما يجيب لك مليك على وزن فعيل ويجيب لك مالك على وزن فاعل ويجيب لك ملكوت على وزن مفعول إذا سبحان الملك مالك يوم الدين مالك الملك صاحب الملكوت مليك. وبعد كده الآية الخامسة يقول الله فتعالى الله الملك الحق الملك الحق. فلما يقول الله جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم ما بينامش ومع عدم نومه له ما في السماوات وما في الأرض هذا الملك أنا أمتلك إيه وأنت تمتلك إيه والتاني اللي فرحان بملكه اللي خد منصبه فرحان واللي معاه عزبه فرحان واللي توظفه فرحان واللي شيء جميل ولكن استغل وظيفته في رضا هو جل وعلا واستغل منصبك في رضا ربنا عنك استغل الرزق اللي اداهولك المال والتجاره والاولاد وتكون مرزق نعم والزوجه والصحه استغل كل ذلك في اعلان رضا الله قل له يا رب يا رب انا عارف ان ملكك له ما في السماوات وما في الارض له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى كل ما في الكون هو ملك لله جل وعلا. لذلك سيدنا عمر رضي الله عنه دائما ما يردد الابيات الجميله اللي هي بتقول ان ملكي هيروح عني بسبب امرين او احد امرين اما ان انا اموت واسيب الملك اللي ربنا ادهولي واسيب الوظيفه والمنصب اللي ربنا ادهولي ده بالموت واما ان تنتقل الوظيفه للغير او ينتقل الملك للغير اولادي ياخذوا مالي او احتاج فابيع ما املك فيصل ملكي انا الى غيري. لذا كان سيدنا عمر دائما يقول الابيات الجميله لا شيء مما ترى اللي انت شايفه واللي البعض فرحان منه اللي عنده مال وجهله فرحان وسمع المؤذن الله اكبر يقول له بعدين الا لا لا شيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الاله لم تغن عن مرمز يوما خزائنه والخلد قد حاول قعاد فما خلدوا ولا سليمان ولا سليمان إذ تجري الرياح له والإنس والجن فيما بينها تردوا من كل أوب إليها وافد يفد حوض هنالك حوض هنالك مورود حوض هنالك مورود بلا كذب لا بد من ورده يوما الملوك ماتوا الملوك بتموت ايهم ليه حوض هنالك اين الملوك التي كانت لعزتها من كل اوب من كل مكان اليها وافد يفدون ليه؟ لان اللي قبلنا ماتوا يبقى لازم نحن نموت كما ورد. يبقى آية الكرسي فيها معاني عظيمه. لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ يا الله، مين يقدر يتقدم؟ وإن قدر الله لنا اللقاء والبقاء هنتعرض ليه؟ مين يقدر يرفع صوته يوم القيامة ويشفع إلا بإذن الملك؟ وسع كرسيه السماوات والأرض، السماوات والأرض. لا، أنت لازم تعرف المسألة الخطيرة. كرسي العرش، كرسي ربنا. وسع كرسي السماوات والأرض، السماوات سبع والأراضين السبع. صح الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة أن النبي قال: ما السماوات السبع والأرضين السبع بجانب العرش، عرش ربنا. وفي رسالة شيخ الإسلام في آخر المبلد الرابع في مجموع الفتاوى اسمها الرسالة العرشية، اسمها الرسالة العرشية. ما السماوات السبع والأرضين السبع بجانب العرش إلا في حلقة، زي ما تقلع التبلة اللي كانت غير مشروعة، تجيب التبلة دهيه الحلقة دهيه وتلميها على طريق مصر اسكندرية الصحراوي أو مصر السويس الصحراوي. شوف التبلة البسيطة دهيه الحلقة ده. شوف النبي بيقول ايه؟ ما السماوات السبع والأرضين السبع بجانب العرش إلا كحلقة في فضاء. لما تلميها تشوف، طب اسمع بقية الحديث: وما السماوات السبع والأرضين السبع والعرش بجانب الكرسي إلا كهذه الحلقة في الفضاء. يبقى كرسي ربنا ده ايه؟ يبقى كرسي ربنا ده ايه؟ يبقى لما نقول ايه الكرسي يبقى لازم نعظم ربنا. الكرسي هو ربنا بيجلس عليه يا شيخ؟ اقول لك لا، استنى لا استنى. شوف العلماء يقولوا انت لما تجلس، وانا لما اجلس يبقى استوى مخلوق على مخلوق، ده مخلوق وانا مخلوق، فلما اجلس يبقى ده استواء مخلوق على مخلوق. اما استواء الملك على كرسي عرشه فاستواء الخالق على المخلوق، بمعنى ان العرش ربنا مش لحاجه له. تاني، انا لسه قايل لك حاجه قيوم قائم بذاته، العرش ربنا مش لحاجه له، ولو تخلى حمله العرش عن حمل العرش العرش ما يسقطش. ليه؟ لأن ربنا مش في حاجة حملة العرش ولا الكرسي. الكرسي العرش ربنا ما يستندش عليه ومش محتاجه، ربنا مش في حاجة للكرسي. قال شيخ الإسلام: ولابد أن تكون العقيدة، فلا العرش يحمل الله ولا الكرسي يسند الله، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته الكل محمول في لطف قدرته، مقهور لجلال إرادته. ده هو لا محتاج عرش ولا محتاج كرسي، وحملة العرش نفسهم لما تيجي تقرا في هذا الباب، القوة اللي في حملة العرش اللي بيجيبوا بها العرش استمد القوة من منه. قضي الأمر. لذا لما النبي يقول حديث صوت شيخ الألباني من حديث أبي هريرة: خذ من لي، يبقى هو ما كانش هيتكلم، بس شوف النبي يقول خذ من لي أن أتكلم، وفي رواية أن أتحدث عن واحد من حملة العرش. ربنا أذن لي بس أنني أتكلم ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 عام. يبقى حامل العرش قد ايه؟ الكرسي قد ايه؟ لا، خليك على مواقف الكرسي. لا تأخذ سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ وسع كرسي السماوات والارض ولا يد حفظهما وهو العلي العظيم. وقدر الله لنا لقاء ثانيا سنواصل الحديث مع ايه الكرسي. اسال الله جل وعلا باسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم اجعلنا من عبادك الذين حققوا لك التوحيد، اللهم اجعلنا من عبادك الذين حققوا لك التوحيد، اللهم ارزقنا حسن الخاتمه، يا رب حرك السنتنا بالتوحيد عند الممات، يا رب حرك السنتنا بالتوحيد عند الممات، لا تجعل في جمعنا مريضا الا شفيته، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، يا رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم يا رب موتانا وموتى المسلمين، انقذهم يا رب في هذه الساعة من مراجع الجنود إلى جناتك جنات الخلود، في ستر مخضوض وفرح ممدود، وظل ممدود وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، تقبل منا الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين، وقفنا بذلك ونخنا مطايانا على بابك فلا تطردنا يا رب عن جنابك. اسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، اجعل يا رب الموت راحة لنا من كل شر، اللهم إنما أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليه، غير مفتونين ولا خزايا ولا مضيعين ولا مفضوحين، برحمتك أرحم الراحمين، استرنا جميعا في الدنيا والآخرة، استرنا فيما بقي كما سترتنا فيما مضى، استرنا فيما بقي كما سترتنا فيما مضى، يا رب استرنا فيما بقي كما سترتنا فيما مضى، استرنا يا رب فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، استرنا يوم العرض عليك، استرنا يوم العرض عليك، استرنا يوم العرض عليك، استرنا يوم العرض عليك برحمتك يا الله، استرنا يوم العرض عليك، لا تفضحنا في الدنيا ولا في الآخرة، يا رب لا تعذب وجها سجد لك، ولا تعذب لسانا دعا إليك، ولا تعذب قدما سعت لك، يا رب حرم وجوهنا على النار، والدينا والد والدينا ومشايخنا ومن له حق علينا، تبنى الليل في ديوان اهل الجنه، تبنى جميعا في ديوان اهل الجنه، املا بيوت المسلمين بالفرحه والسعاده، املا بيوتات المسلمين بالفرحه والسعاده، اللهم اسح الهم عن المهمومين، يا رب اسح الهم عن المهمومين، يا رب اسح الهم عن المهمومين، وفرج كرب المكرومين، برحمتك نستغيث يا ارحم الراحمين، صل اللهم وسلم على نبينا محمد، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. تواصل عليكم يا رجالة، أمال منكم ما بتصلوش ليه كده؟ اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. من باب قوله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن قوله تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه. ومن باب قوله جل وعلا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وحي الله. ربنا سبحانه جل وعلا لما يجي يقول إنا كل شيء خلقناه بإيه؟ بقدر. افتكرت تاني مش بحب كوب الماء قدامي. قلت أسمي الخطبة أن نقص الإنسان حيرت العلماء حتى الساعة اللي احنا قاعدين فيها دهية، وبفضل الله جل وعلا متابع لأبحاث اجتمعت الهيئة بفضل الله حتى الآن الساعة اللي انت قاعد فيها لهيك رأس الإنسان حيرة العلماء 24 مليار شعيرة دموية. ازاي انت بقى؟ مين اللي نظم هذه الشعيرات لك؟ مين اللي نظمها؟ مين لما انت تيجي تشوف شعرك الشعر اللي في الرأس ده حد يقدر يعد الشعر اللي في رأسه؟ كل شعرة لها شريان يضخ ليها دم ولا الشعر ده ما بتكبرش؟ طيب فيها حياة الحي ولها عصب، يبقى ليها شريان ولها عصب. لكن شوف رحمة ربنا بينا، ذوما رحمة ربنا بينا العلماء يقولوا كان الإنسان مننا عشان يروح يحلق عند الحلاق يطلع على المستشفى الأول ياخد حقن البنت كلي وبعد كده يشيلوه يروح ايه؟ يحلق. سد رأسك للحلاق وهو بيحلق يقطع الشعرة ما تحسش. ليه؟ لأن ربنا عارف جل وعلا وعارف إن أنت محتاج الحلاقة دي يوم جبت الشعر رغم إن هو حي، رغم إن هو حي يديله خاصية معينة ان انت ما تتألمش وما تتوجعش وانت بتحكي. الجزئية البسيطة لما تيجي تقص ضفرك ده لو جبت قليل ليه؟ لان ربنا قال ان كل شيء خلقناه بقدر. في الرأس شيء يشبه البصرة، سموها بالبصرة كده البصرة لان هي واخده الشكل بتاع البصله. لما تيجي تقلب البصله من فوق لتحت كده بتلاقوا مركز العين عباره عن نقطه صغيره ثابته كده صغيره ومنيه. لو دخلت على موقع العين هتطلع كل ده، والسمع نقطه صغيره موجوده في ريحه مركز السمع، والشهيق والزفير نقطتين فوق بعض. ايه النقطة؟ النقطة الضيارة بس مركز الايه؟ النظر. فالعلماء في اوروبا لما وصلوا لمركز النظر قامت يلا نزود نشوف اللي هي البصلة الشعرية البسيطة دي او الوريد الشعري الموجود ده اللي بيحمل الدم او الشعيرات اللي هي بتحمل الدم، نزود نسبة الدم شوية لغز النظر. المهم نشوف الانسان يبقى نظره ايه؟ اقوى من كده بكتير، يبقى النمور بقى يعني اعلى. فالعلماء لما بداوا يبحثوا في المساله دي ربنا قال ان كل شيء خلقناه بقدر، اداك نظر تعيش وتتهنى بس. اما انت ما انتش محتاج وانت قاعد هنا تشوف اللي هو بنا. أنا بتقول إيه المانع إن إحنا نلعب في مركز النظر ده ونحاول نديله نسبة دم ونشوف إيه اللي يقويه بحيث الإنسان يشوف قد كده 100 مرة 1000 مرة؟ قال لك لا بقى. قال لك ليه؟ قال لك تعالى معايا كده المية دي أنا شايفها حلوة زي الفل دي وبشربها، ولكن أنا لو نظري بقى قد كده 20 مرة هشوف فيها ايه؟ هشوف فيها ايه؟ ميكروبات والملاوي دي مش ميه، دي ميكروبات ضروريه. حاجه اشوفها كده هتلاقي ميكروبات طالعه على حافه القلعه. لا يا عم الشيخ مش هشرب. ليه؟ لان انت شفت ما يرضيك، لكن الله جل وعلا اداك نظر يهنيك بالنعمه اهي. كنت مركب بيضه عندي والله يا رجاله والراجل اللي جاي يركبه الحب يخدمني. انا عايز اشوف الله اللي كنت بتشربها قبل كده. قلت له ماشي. راح حاطط جهاز صغير كده في الكهرباء وراح حاطط. والله العظيم شفت في الميه حاجات غريبه مش ممكن اشربها، مستحيل اشربها. ليه؟ لان انا شفت اللي ما كنتش. طب لو ربنا ادك بقى نظر قد نظرك ده 100 مره وتشوف بص على الجنبيه عشان انت لابس تطبيقه حلوه دي تكفي بكتيريا في الهواء مشي عليها وهدام لا لكن الذات ان كل شيء خلقناه ايه النظر العلماء ما عرفوا بلاش البصر ده بالسمع ده طب ما نبقى السمع بتاعنا اقوى من كده مركز السمع خلاص في البصر ده هي نبدا نشوفه ونطوره ونغذيه ونديله امكانيات اعلى عشان نسمع يبقى وانت قاعد هنا تسمع اللي في اسكندريه انت تنفع مش هينفع قالك ليه؟ قالك عشان حركه المعده حركه المعده والامعاء مش هتخليك تروح في النوم وبداوا يحطوا اجهزه التصمت على دقات القلب وحركه المعده وهي بتفرم الاكل وسمعنا احنا مش سامعها لكن لو انت بقى سمعت دقات القلب تمام وسمعت حركه المعده تمام وسمعت حركه الامعاء تمام وسمعت ده مستحيل تروح في النوم ولكن الدك سمع تقدر تتهنى بيه لكن انت عايز تسمع اللي على التقرير ليه؟ عايز تسمعه ليه؟ الدك سمع تسمع المحيط حوالين منك وتتعامل بسمعك مع المحيطين اما انت عايز تسمع اللي في القاهره يبقى هذا يفيد فصدق الله انا كل شيء خلقناه ولذلك انت ما تصليش لي انا هخلص اهو الحته دي وهخلص لذلك قال لك اذا كان مركز السمع ومركز البصر هنا فحبيبه النبي في حديث ابي هريره قال فيها ما لا عين هي ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولذلك كتير قوي لما نيجي نقول للناس بقول لك ايه ده الديك الديك الديك عارف الديك عارف الديك ديك الديك اللي هو الراجل كان بحبه ونائم العظماء يابا واعشق الارز محشيا مش حاطينه ليه كباب وتشتشط الضيوف لما رأينا أعز عندي من الكبنكة والربان وأنا لو ضربت يدي بصدر ديك لم أطربه ولو أتت النيابة روح النيابة وفي دار إيه؟ في الديك واحد لو أن الديك بيرى الأشعة ما فوق البنفسجية يرى أن الإنسان تمن مرات أنا ما بشوفش الأشعة ما فوق البنفسجية الديك بيشوف وقال لك الأشعة ما فوق البنفسجية أي شدة النور والملائكة خلقت من نور إذا الديك يرى النور ويرى الملائكة فصدق محمد نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم أهم هم اللي شفتوا ليه لأنهم يروا الأشعة ما فوق البنفسجية قالوا إنه خلاص النبي عدى من عين الديك خش على عين إيه الحمار طاف الكبير والبلال دي والقصه هي اخرى البحتري ده من شعراء العصر الهولي من شعراء العصر الهولي العباس الثاني البحتري كان شاعر يعني فحل فالخليفه قال له ده حلو فراح كتب قصيده شد فيها الفرس بتاع الخليفه هديه قال له انت ربنا خلق الدنيا دي كلها عشان ثلاث حاجات عشان الشمس والقمر وعشانك انت يا قمر تشوف الشمس والقمر واحنا بقى مالناش لازمه قال له وضع القصيده ايه قال له ثلاثه لا تشرق الدنيا الا لبهجتهم شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر فالخليفة فرح قوي ما تلاقاش أعظم حاجة اداها له الدنيا ده إيه؟ الفرح إن الخليفة بيتجوز متوحد يا حبيبي فالمحتوم راح راكب الفرس بتاع الخليفة وماشي بقى يتنطر إن ما كانش بيقول له سلام عليكم بيقول له إيه؟ سلام عليكم ما عشان إن الفرس بتاع الخليفة معروف عثمان بن رفع رجله الثاني ايه ده؟ يقلب في الفرس، الفرس مات اللي هو عصر النقله اللي هي بتاعت الخليفه، فرس يموت في ايده يقول لك ده في الولد ولا لا؟ وراح كاتب قصيده قالها لك. قال له ايه بقى يا خليفه؟ شوف الشغل اللي يطلع غير مقدره. خد الفرس، ضربوا بعض الفرس، مات الفرس. شوف جنود ايه بقى؟ كتب قصيده رفيعه قال له اهديتني اعجوبه هي في العجائب نادره، فرسا في ساعه قطع المسافه من هنا في الاخره. ده بيترك التسلق ختم الدنيا لاخر ساعه. المهم يا جماعه ضرب غير طيب. هذا حديث النبي ده صلى الله عليه وسلم. مالا لما كان نفس المكان بيعطل بالصلاة على حبيب صلى الله عليه وسلم. والله العظيم احنا قاعدين بالله اقسم بالله ما عايزين حاجة من الدنيا غير رضاها خالص. مش عايزين حاجة من الدنيا، حد عايز حاجة من الدنيا؟ لا. اللي عايز الدنيا، الدنيا بتاعتك هبر من الله، مفيش فايدة في الدنيا. صلى الله عليه وسلم. فراحوا جايبين يوم القمار، بدأوا يشرحوا يوم القمار. شوف الايجاد التليفونات اتلاقوا شيء غريب قوي، اتلاقوا ان الحمار بيرى الاشعه ما تحت الحمراء عكس الدين، اي يرى شده النار والشياطين خلقت منين؟ شوف القران بيقول لك والجن خلقناه من نار الليل فلم يملكوا الا ان قالوا صدق محمد نبي الله لان حبيبك ربنا قال عنه وما ينطقه يبقى عالم الدين بيرى. ولذلك ما تزعلش لما يقول لك الدين بيشوف احسن مني، بيشوف قد ما جبت 8 مننا كده، ديك واحد ديك شاورتي عارفينه قول الله بقربهم اليك. ايه يا عم زعلانين ليه كده؟ انا مش فاهم انت زعلانين ليه؟ حته ديك شاورتي قد كده اهو يشوف قد 8 مننا عينيه. ولذلك سيدنا سليمان اتخذ ايه عشان يشوف له ميه؟ وجدتك من سبل هام اللي هو ده ايه؟ يا سلام لما كلمك عن العلاج العلمي في الهدوء تتلقي فعلا. شوف شوف مدينه في الدين. تصور بقى ربنا لما يجي يقول لك على السنة ده من الدين بيشوف قد ايه؟ 8 مرات. وبعد كده النبي يجي يقول عن الجنة يا بنت عايز الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن. اللي أنا ما شفتوش يقول ازاي؟ شوف تاني إيه؟ أنا عايز أعرف بلاش أنا الكلام ما بشوفش. أنت شفت إيه؟ شفت إيه؟ شفت إيه؟ شفت العربيات، شفت الناس، وشفت هذا كان يشوفه. ولكن المنطق في الجنة هتشوف ايه؟ هتشوف ربنا. يا ايه رايك في دي؟ لان انت في الجنة هترى بكل الوان الصيف السبعة. انت هنا هترى لدرجة ابن عباس لما تيجي تراجع في باب الرؤية في تفحص الارواح الى باب الافراح للامام ابن القيم في باب الرؤية يقول لك ان اقل واحد في الجنة من ينظر في ملكه 2000 قمر 2000 سنة. أبص في الملك دي أقل واحد 2000 سنة. أنا يا دوب أشوف لحد الباب كده كويس. لكن لا آخر واحد ترى نظرة يشوف 2000 سنة. ليه؟ لأن أنت خلاص إذا كان عند الموت ربنا وأنت كشفنا عنك جزائك فبصرك اليوم جاي من الحتة اللي هي شدة البصر شدة النظر. ما كنتش بتشوف الملك، هتشوف ملك الموت، هتشوف الملائكة، هتشوف الجنة، هتشوف النار. هي دي الرؤية فيها ما لا عين رأت. معقولة تشوف ربنا؟ مش النبي ثبت عن النبي ربنا يقول أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني هذا يوم المزيد فاسألوني فيستمعون على كلمة واحدة أرنا وجهك ننصر يقول يا رب نسألك الرضا، فأقول إني لو لم أرض عنكم ما أفسدتكم جنتي. فيوم يتفضل أهل الجنة فيما بينهم أرنا وجهك ننظر إليك فيكشف الله، يا كلام النبي، فيكشف الله عن وجهه فيرون وجه الله فيخاطبهم الله حتى يقول لأحدهم أتذكر يوما أن فعلت كذا وكذا في الدنيا، فيقول يا رب صدقت ذا علي في الدنيا، فيقول الله وأنا أصدقها عليك اليوم. شوف ربنا ده حاجة جميلة أوي، ده محتاج شغل. طب تاني تاني انت شفت ملك؟ لا هتشوف الملك. طب انت شفت سبحان الملك؟ عمرك انت شفت انهار بتمشي من غير اخدود؟ عمرك شفت بحر كده ملوش عمق يعني؟ اخدود يعني مش مشوش الارض؟ هتشوف شاطر، شوف نهر العسل وهو في موعدك في الجبل، شوف نهر العسل وهو ماشي كده ملوش اخدود. ايه يا عم ده؟ ده مش كلامي، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. شوف نهر الماء كده، نهر الكوثر بتاع مين؟ بتاع حبيبك صلى الله عليه وسلم. نهر الكوثر ماشي ملوش حدود. الله، امال الميه ما بت لا ده مش شغلك انت بقى ده. الميه ما بتسيحش وتخش وتغرق كده، لا لا لا ده مش قضيتك. ولذلك ابن القيم لما بيقول في النونيه انهارها أنهارها في غير أخدود جرت، سبحان أنسكها عن الفيضان، من تحتهم تجري كما شاءوه مفجرة، وما للنهر من نقصان، عسل مصفى ثم ماء ثم خمر ثم أنهار من الألبان، من خمرة لذت لشاربها بلا غمر ولا داء ولا نقصان، والخمر في الدنيا فهذا وصفها تغتال عقل الشاب للسكران، فنفذ الرحمن أجمعها عن الخمر الذي لا في جنة الحيوان. ايه ده؟ فيها مال عندي مال، مش عايز اطور في الرؤية دي. خلي بالك برضو انت شفت الحور العين؟ هتشوفها بقى. سووا كام يا عم الشيخ؟ سووا كام؟ طب يعني ايه ولا اذن سمعت؟ هو انت سمعت ايه هنا؟ ما سمعتش حاجه، سمعت فخمره عربيه، سمعت واحد عمال يقول المدينه تنفتح حر شمسي، سمعت واحد يقول البخاري مسخاء بنفس العباره كده، سمعت واحد طالب يقول تصدقهم قال يا جماعه اديت في القران تناقض، هذا اللي احنا سمعناه، حتى اللي قالوا عنه ابناه طلعت حتى الاغاني بحبك يا حرام وكذاب يا فيش، ومش عارف برضه في اغاني تانية بتقول حبايه طلعت قفايه جبت لها ماما يا ميسين، واغاني تانية كده لكن ما لو انا مثلا سامع مش هتسمع التهريج ده، ده مش تهريج حتى لما مصر يتضاقر يعني يعني بحر. لا اله الا الله. هتسمع ربنا في الجنه، عايز ايه تاني؟ هتسمع صوت اسرافيل في الجنه ما سمعتوش، هتسمع صوت سيدنا داوود في الجنه اعظم الاصوات من الملائكه بعد النبي محمد، هتسمع صوت النبي محمد صلى عليه وبرضه ما تسمعش، هتسمع صوت حريات الجنة. انت هنا الزوجة حطلك يعني انت معايا الشيخ محمد عبد الله هتسمع صوت خد مثلا غير تنبوره مثلا الشفاء صدامنا او انت عملت اخر المدارس جت وما جبتش لبس والشنط ما هي كده وانت بتسمع ايه هو ده كنت تسمعه طيب ولكن في الجنه هقول لك ايه بقى في الجنه حديث الكفار رضي الله عنه ايه الحديث شفت من النبي ده بقى طريق الجنه هقول لك ايه نحن الخالدات فلا نمتنا نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام طوبى لمن كان لنا وقلنا له بعد الروايات نحن المقيمات فلا مطعنا نحن الخالدات فلا نمتنا نحن المقيمات فلا مطعنا نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام بالله عليك لما تسمع حاجة تهدفها مش نفسك تتفتح للدنيا وللآخرة برضه ولكن خد غير الانبوبه ونعيد بلد مش شيل الانابيب مفتوح حلو انا خلاص خلصت يا ابني في الجنه انا بشوقك للجنه فيها ما لا عين رأت ولا اذن نفس كلامي سامحوني انا اسف ان كنت فواصل عليكم بكتب كلامي بكلام ابن القيم بيقول سبحان من غرست يداه جنة الفردوس عند تكامل البنيان ويداه أيضا أثقلت لبلادها فتبارك الرحمن فتبارك الرحمن أعظم بادي لما رب العباد العرش قال تكلمي فتكلمت لباني الجنة أنا في لما قضى رب العباد العرش قال تكلمي فتكلمت ببياني قد أفلح العبد الذي هو مؤمن ماذا ابتخرت لها من الإحسان فينا الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان كلا ولا خطر المثال له فتبارك الرحمن أعظم بالي هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها وليس بفاني هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها ذاق وليس بفاني دار السلام وجنة المأوى وعسكر الإيمان بالقرآن والله العظيم بحبكم في الله محبك الله الذي والله بحبكم في الله وشكر لله وصلى الله يبارك في بيتكم ويجمع بيكم في الجنة كما جمعنا في بيته على طاعته وعلى طريق رضيق أن يجمعنا إخواننا على صدر المتقابلين وسامحوني قلت أنا الوقت ما أعرفش يعدي إزاي لو كان بإيدي كنت مسكت عمال الساعة ولكن دي ربنا يرزقك على خير.